فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصدقة على الكافر هل فيها أجر؟ إذا كان محتاجا وهي صدقة تطوع فلا بأس، فيها أجر، لكل كبد رطبة أجر. أما الزكاة لا، ما تعطى إلا لمسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.